زيد الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. الكعبة لمين؟ لمين ولمين؟ الكعبة لمين؟ لمين ولمين؟ لرب العالمين والطواف لينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. والمقام لمين؟ لمين ولمين؟ والمقام لمين؟ لمين لي سيدنا إبراهيم والصلاة لينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. وزمزم لمين؟ لمين ولمين؟ زمزم لمين؟ لمين ولمين؟ لي سيدنا إسماعيل والشراب لينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. والصفا لمين؟ والمروة لمين؟ لمين ولمين؟ لأمنا هاجر والسعي لينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. والمدينة لمين؟ حبيبنا محمد والسلام لينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. والأقصى لمين؟ المسلمين والتحرير عيدينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. زينوا الحرم والحرم لينا وبأرض الحرم طفنا وصلينا. وصلينا.